فهي نفسها كده فيها تحت فيها وفيها المصل عشان الرجل يتصغر ويتكبر مع الاكوميشن وفيها فيها البروستاتيك الاكسيومر الشفيره وفيها السسبنسوري ليجامنت اللي بيعلقوا اللينز يعني اللينز معلقه كده بالاربطه المعلقه اللي هي السسبنسوري ليجامنت يبقى ثلاث حاجات في السيل اللي بعدي فيها ماسل بتصغر وتكبر الحلقه عشان اكوميديشن من جوه وبتصغر الابيثيليوم بتعمل الميه بتاعت العين الاكسيومر وفيها اربطه بتعلق اللينز بتكمل بقى الاسكليرا دي وبتطلب حاجه اسمها كورويد وكورويد في لغتنا العربيه معناها المشيمه لا تسع جدا تعبان انها يرتكز عليها الرز والكوست اللي هما بيسافروا اللي بتشوف بيها وبيتغذوا منها فعشان كده يسموها المشيمه عشان كده لو حصل انفصال في الشبكيه الشبكيه اللي فيها رز وكوز بعدت عن الكرويد تموت لان هي بتاخد الغذاء بتاعها مين؟ كرويد مفيش وايد يبقى كورد كرويد ومعناها المشيمه افتكرها عشان نبقى عارفين الحفظ في السيستم بتاعنا نقول الترمينولوجي طيب الدينر بوست لاير بقى دينر بشاره بعد اذنك اللي هي اهمهم على الاطلاق اللي هي الشبكيه ريتنا معناها الشبكيه دي عباره عن كل لاير اهم حاجه فيهم اللي هو الروج والكورس اهم حته بنشوف فيها اسمها الماكله اليوتي البقعه الصفراء ماكله اليوتي في نص ماكله يعني بقعه تعلمها لنفسك ده بشكل مهم لما يبقى عندي نقط كتيره في وشي او في ايدي يبقى عندي ماكيوني جمع ماكيوله ماكيوني يعني جسمي بقع هتاخدوها في الاسكي طيب ماكيوله اليوتي اللي بقعه صفراء حته فيها صغرى صغرى كده اسمها الكوبر سنترالي نقرا نزل كوبر سنترالي دي احسن حته بتشوف بيها انا عايزك تلاحظ لما بتكلم شخص فانا بحطه على الكوبر سنترالي عشان كده شايف تفاصيل وجهه اكثر وضوحا انا شايفكم بعيد بس اقل من ديتيل يبقى اللي بتكلمه بتحطه على الكوبر سنترالي دي 4 ملي مكتوب بقى شويه معلومات عشان اكمل لك الدياجرام شويه قوي خلاص وبعدين الكوبيا سنترال 0.4 يبعد عنها شويه نيزلي كده في مكان خروج الاوبتيك نير اللي هو الاوبتيك ديس اللي هي البقعه العمياء اللي ما فيهاش سنتر خالص الاوبتيك ديس واهم معلومه انها نيزلي ناحيه النوز يعني هنا النوز نيزلي شكلها طيب نيجي ثلاث حاجات جوه العين بقى معلق في السنتينري بادي اللينز اهي اللينز متعلقه بالسنتينري كده قدامها في سائل مائي اكواس هيومر سائل مائي اكواس هيومر قدام اللينز طب وراها في فيتراس هيومر سائل زجاجي هذا الفيتراس هيومر موجود بيهايند ذا لينز الريفراكتيف اندكس معامل الاكسار بتاعه قريب من ميه ميه 1.33 هو 1.34% ليه؟ انت عارف لو معامل الاكسار متفق الدور ما بينكسرش لو مختلف ينكسر احنا مش عارفين الضوء ينكسر بشده جوه العين فعشان كده الاكل شومر ده ميه 1.33 الفيتراس قريب منه جدا 1.34 رقم قريب من ميه عشان لما الضوء يدخل من الدبل ما ينكسرش انكسارات جامده دي سؤال ربنا عملها 1.34 وبعدين هو بيبقى بيسبورت الريتنا وبيحتوي على بيسبلاي جلوكوز للريتنا وبيفيسج لانه في قلب منه في هالهرمونين ده الانف. وحاولت الدياجرام زي ما انت شايف يبقى فيه كل المعلومات. يبقى ده طيب انك تراجع المذكره بعضكم يعمل تيست الباقيين في ده. وهاتوا اكسين الاكسس اللي مش مهم المحور غير مهم اسمه اوبتيكال اكسس. ممكن تخيل نقطة متوسطة في الكورنيا اسمها الانتيرو بول القطب الامامي ونقطة متوسطة ورا اسمها بوستيرو بول الخط ما بينهم يسموه الاوبتيكال اكسس ملوش قيمة ده. المهم الفيجوال اكسس لسه قايله انا ما ببص لك انت الفيجيشن بوينت وحاطط صورتك في احسن حته في عيني فوق الانفصال. يبقى الخط الواصل من فيكسيشن بوينت للفوق الانفصال زي يسموه الفيجوال اكسس. وهو حاجه هنقولها في الصفحه اللي بعدها اسمها نودال بوينت اوف ذا اي خدناها في ثانوي. ايه هي النودال بوينت؟ تعالى اقولها لك بسرعه لكنها بعد كده. ان اي عدسه الاشعه المتوازيه علمونا بتتجمع فين؟ الفوق. انما في شعاع واحد بس بيمر بنقطه متوسطه في الليل لا يلقى اي انفصام هي دي النودال بوينت. يبقى نقطه متوسطه لا تنكسر عندها الاشعه. يبقى الانجليش سنترال بوينت لايت رايز باسنج باي ايت مرسومه في الصفحه اللي بعدها مش عارف ليه مرسومه بس عشان جت كلمه نودال بوينت فما تقلقش. نودال بوينت موجوده في الصفحه اللي بعدها. Central point, light rays passing by it undergo no reflection. يبقى central point الأشعة المر بيها ما تتكسرش، الباقي ينكسر ويتجمع فين؟ طيب أقرأ. نيجي الإلكترومغنيتيك ويف أو راديشن، الأشعة الكونية. طبعا الإنسان متباهي لمقدراته لأنه تعبان قوي قوي قوي ما بيسمعش كل الوجه ولا يرى كل الوجه ولا يشم كل الوجه محدود في مقدراته قوي سهل إن هو شايف كل حاجة هو شايف حاجة. من هذه الأشعة الكونية أنت لا ترى غير الوجن 400 ل 700 نانو متر او نفس الرقم عند السكوب بس يبقى بالالف 4000 ل 7000 حته صغيره قوي في السبيكتر. الجزء اللي شايفه ده هو ده اللي هنسميه اللايت. اللايت هو الفيزبل بورشن. انما هو ايه؟ وتحته الترا فايلت وانفرايد شايف حاجه. طيب ازاي بتشوف واحد لابس قميص ابيض؟ الابيض بيعكس كل الالوان والاسود يمتص كل الالوان او هاي. نيجي الفيلوسيتي اوف ذا ويف سرعه الضوء تساوي الوجن الطول الموجي في الويف فريكونسي. عاوز بخطك تحتها تكتب السؤال اللي بس فيهم. طب احنا الفيلوسيتي دي ثابته سرعه الضوء في الهواء كام؟ كميه ثابته اللي هي 300,000 فاكرين كلنا خدناها في ثانوي كيلومتر في الثانيه صح؟ طب يبقى اذا حاصل ضرب الطول الموجي في عدد الموجات يساوي ثابت اللي هو 300,000. عليه ايه العلاقه بين الطول الموجي وعدد الموجات؟ لو دي زادت دي تقل. بس ده اللي عاوزك تكتبه. ان سرعه الضوء ثابته. يبقى اذا لو واحده زادت الثانيه تقل. وده سؤال الدكتور. بيرجع على معادله ثابته. حاجه عامله زي الكالسيوم في البوسفور تساوي فلو كان زاد الكسرة يعني نفس الكلام مش سرعة الضوء ثابتة 300,000 كيلومتر يبقى حاصل ضرب الوجه في عدد الموجات اللي هو الهاب يبقى يساوي ثابت. يبقى واحدة زاد الثانية يعني عيب قوي ما تجاوبهاش يعني ما تجاوبهاش مثلا الاسلوب. فانت بخطك حطيت تحت الفيلوسيتي ثابت 300,000 كيلومتر الثانية يبقى تحت الوجه لو حطيت بلس تحت الويت فريكونسي هتحط ماينس. اقلب الصفحات الفضيله. خلصنا طبعا. عبد الله. طب طبعا. الألف دي تبدأ بخطة واحدة طبقة واحدة. عارف أنا فضلت أن الجنيان في الطريق ليها الكريم أولك أنا أبدأ شوية عزو كل المنهول وان ده يعتمد أن أنا أعمل إسكاب في الأجيب المذكرات كلها هذا إجراب كامل للطريق الدوكراين والإنفرماكشن والمتابولوجي في السابق التالي تنتج طاي اللي بدأت نفس القصة معقولة عن ذلك وبالباسكو عن ذلك فاتت كان يبعملون الزلاط يعني بس طريعة مطلقة صح اللي حس طفحة فاضية كده وقرناها مع بعض طيب هي الأسرة باي أشعة الكورة نفسية ليها ثلاث مميزات مش شايفين يو بس لايت والهيد الناس اللي يفروع على البحر الأحمر يقول لك هاخد تان هاخد لون برومي ليش في الأشعة المرئية؟ في الأنترافات الكين تبطيع أتريها تعقيل على دي برا لما واحد يبقى عنده مرض بيقابل إيمين زي الإيد مثلا أولا يعملوا إيزوليشن يعني بيخلوش ناس تزوره لأن أنا أعرف واحد صاحبي يعني ليه راندر حاطينه عنده مرض طبيب بس ليه طبيب عنده دي تبطيع ودي فيتا لأنه مفيش وايت بلاد سيل فالمفروض يحطوه في اوضه ايزوليت مش حاطين في اوضه ايزوليت نازل تزوره عادي ده هي فيتال ده هيكاتش انفكشن بالهبل ده بره مش كده بس مش يحطوه في اوضه ايزوليت ويحطه في ايه في مصباح يطلع الترا فايلت عشان حتى البكتيريا اللي في الغرفه يقتلها يقلل ما ابدا كميه البكتيريا في واحد والسكيورتي بتاعته تفرز فالترا فايلت مفيده تزيد انها بتقتل البكتيريا بعدين بتعمل فيتامين دي 3 في الناس طب هل هي مدار اه اذا تعمل سكيت بيرنينج وتعمل سكيت كانسر وعشان مشكله الاوزون اللي عارف اللي خرب الاوزون اكبر خرم في الاوزون موجود جوه كندا كندا فالالترا فايلت وطبعا القطب الشمالي بس القطب الشمالي ما حدش بيروح يعني الناس اللي هم ليها قطاع يحبوا يروحوا كده قالوا تعالى معنا تروح فين؟ قالوا نتفرج على الدنيا بقى يعني احنا نمشي مع الدنيا قالوا يا ابا ما تعرفناش ما تخافش نمشي روح الله بالسلام حتى عندنا ست افراد كده طياره خاصه ينزلوا عند القطب قلت له بعد 15 يوم بس عارفين مكانهم فلقيتهم هم لقوا الدنيا بقى فكندا فيها اكثر سكين كانسر في العالم يعني واخدة الصدارة احنا واخدين في المطار كتير هم واخدين في السكين كان ليه عشان نزول مخروم هناك ففي الترا فايلت بتعمل سكين كان الانفرايد قلنا لما تقعد تقول انت تعبى والبرد لحد عشان تتحرك انت ما بتستفاش بالضوء اللي شايفه بتدفع بالانفرايد نيجي الليزر ايه الليزر ده؟ الضوء تبع الوان لو خدت لون واحد منهم بس هو ده الليزر مونوكروماتيك انت انا فاكر مره كنت في ساين سنتر في تورونتو تورونتو دي عاصمه اونتاريو ده المحافظه ساين سنتر ده سميه اونتاريو ساين سنتر اكبر ساين سنتر في الدنيا اصلا تروح هناك تتعلم بس حطيت طفل العائلة ورحت بيه عشان تبقاش منظري يعني كل واحد داخل بطفل اقول لهم انا جاي اتعلم مع الاطفال وانا جاي اعلم الطفل وانا لسه راح اتعلم بروحي فدخلنا السكشن بتاع الليزر فالراجل بيعلم الاطفال تقريبا الليزر والضوء فمسك بطاريه عاديه تورش بيطلع ضوء فعملت ستوب على الضوء كل ما يرجع الدايره دي ايه؟ توصل لانهم سبعه بيطلعوا انما لو ليزر بيعمل ضوء مهما ابتعد ولا نقطة واحدة. بقيت أديهم للأطفال أفراد الأطفال إن الليزر ده ليه استخدامات يعني إنه ريهيتنج إفكت التأثير الحراري بتاعه لأن هو من أول مكثف وبيكثفه أكتر بعد ساعات يعني زي عارف لما كنا بنلعب بالضوء العادي نجيب ورق كده ونقعد بالعدسة نحرقه ونكثف الضوء ونمسع روحنا فاكر الالعاب الغريبه دي بتاع الاطفال ورسائل الاطفال العدسات اللي بيكثفوا ليها يعملوا كومبنسيشن ليزر مصنوع من ايه ده مش عايز احتلال تفكر مع المادة عامة الأطفال ده أنا كبير قاعد مع الأطفال ده وبنضحك لما الأطفال تبقى أنا مش عارف طبعا فأنا أشوف الأطفال اللي هو حضرتك عارفين ولا لا العدسات اللي بيكثفوا ليها الليزر اللي هو ضوء واحد من السبعة مونوكرومات يعني الضوء السبعة لو خدت أي واحد هو ده الليزر مصنوع من ايه؟ انا على فكره جت دماغي الكلام ده اللي هو الماظ يقول بركان احمدك يا رب علي بابا انا جيت رحت الكلام الزمان اللي على فكره وقال لي ايه الطفل كده الزمان رفع ايده قال له العدسات بتاعت الليزر ودي الاجابه الصحيحه مصنوعه من ستيبل سول ملح الطعام انا كده بستمتع حلو يا رب بعد صار الاطفال اللي عنده انتصاب في الشبكيه بتاعت العين بعدت عن الحته الغازه منه فلو اديناها شعاع ليزر تخدم التهبت يحصل فايبروزس يشدها تاني للكرات مش كده بيبقى احسن استخداماتها في الطب ثلاثه النساء لا موضوع لا فالطفل بيسأل طب ليه ما الكورنيا ما بتتحرقش واللينز بالشعاع ليزر بيمر فيهم واللي بيتحرق بس هو الريتنا قال لهم لان تأثير الليزر يعتمد على شيئين نوع شعاع الليزر اللي فيه سبع انواع من الليزر مش سبع انواع في الفوق ولون الجسم الساقط عليه وعملهم تجربه لذيذه قوي جابلهم البالونة بيضة وجواها بالونة حمرا صغيرة كده يبقى اللون مختلف في احمر في ابيض وجاب اي ثينك كان اورنج شعاع الليزر وقال لهم المفروض اني بالونة المفروض الشعاع الليزر بيضرب في مين اوت فدي المفروض دي تفرقع الاول دي ما فرقعتش خالص اللي فرقعت هي الحمرا لان تأثير شعاع الليزر يعتمد على لون شعاع الليزر ولون الجسم فدي ما اتحرقتش خالص البيضه دي تمثل هنا مين؟ كورنيا وين ليز لون معين ما اثرش فيهم لكن اثر في ريتن لون اعمى حتى فاكر كلمت اساله سؤال بس قلت له الراجل ده مخه ضارب ازاي حطوا البالونه الصغيره فوق البالونه الكبيره؟ بس دي شغلانه وليدي الكلام ده بيعلموه بره ناس اطفال ما كانش قاعد ناس كبار بيتكلموا عن اتصال الشبكيه وهم قاعدين شباب صغيرين كده عيال 10 11 سنه وانا اعرف ان استغربهم عن اجابات ولاد عز وانا ما اعرفهاش يبقى العدسات بتاعت الطعام والتاكل الحلالي يعتمد على شيئين لون شعاع الليزر اللي فيه سبع كروات اللي هو مونوكروماتيك ولون الجسم الساقط عليه فهو رحنا على الفرصه واستغربنا عن الليزر جمله واحده اساسا معلومات في المدرسه وفي الحياه لما بنروح السينما اول 10 دقايق قبل ما السينما تشتغل بليزني انا بنروح فيديو واحنا قاعدين مستنيين فيلم اسئله غير كيو عن حقائق مهمه خاصه بالسينما اول موفي عمله الممثل ده وخد الاوسكار بيه وسيب لك اربع ممثلين وبعدين يقعد يطفي الاسماء الغلط لحد ما يهايلايت الاسم الصح يعني قاعدين شفت جاي سينما يعني انت ايه تتكلم أسئلة متعلقة بصناعة السينما. روح سي وورد اللي هو اتفرج على الويلز الحيتان الدولفين الشارك راح تتفرج على عرض بتاع حيتان يبقى انت بتشوف الحيتان شاشة كبيرة قبل ما يبتدي العرض ورد رائعة أسئلة غير كيو في أكبر فلوس في العالم الإجابة نو واي افتح نو واي طيب هل الفلاش بوتر لما الحوت ينفذ بيطلع ميه؟ لا ده مش ميه، ده هو بيعيش في المناطق البارده الحوت، فده النفس بتاعه سخن 37 فالدنيا بارده قوي تكسب عليها البخار فتبدو كانها ميه، بس هي بخار بتاع الهواء السخن تكسب عليه فقعد السخن قبل العرض معلومات عن الزجاج. تعرف يا وليد الزهراني انا سائل القراء قلت لهم حبيب حرام بتاعتنا بالشكل دي مش مظبوط، لكن اولا تغنوا شويه ساعة الظهور وده يعملوه بعد اسبوع لما بعد الرساله اول حاجه يعني تسوي نمره اثنين الولاد متابع حتى بالغباء حتى حطين اربع لوح سودا كده مفيش فيها اي حتى يعني مفيش المعلومات من اربعه معرفش ليه، فانا اعرف اذا هي دي ومنقوشه يعني مش كل انا بعتبرهم العشر معلومات اللي لازم كده، بس الحمد لله يعني اول الغي خطر او حاطط ثلاثة على الارض او حاطط اثنين على الارض ورفع اثنين دي ناس عايشة لجيبها رمسة لو قلت الشخص راكب حصان استثمار الاربع رجلين على الارض يبقى ده مات موتة طبيعية، لو رفع رجل من الاربعة لك لو اصيب في المعركة ومات بسبب الاصابة بعد المعركة مش في المعركة، لو راكب حصان رافع رجلتين يبقى اصيب ومات في المعركه، طب لو رفع الثلاثه الحصان نقع عشان تسمع وقع اقتتال الطيار اسمع واحد ده ذكاء من النعامة ان احنا بنقولها بصورة غبية احنا ما فهمناش النعامة اذكى مننا انها تسمع احسن اقتتال الطيار فتسمع على بعد عدد وعشان كده نجح النعام في انه يعيش طاقم معناتها 150 مليون سنة في عالمنا هذه عشان نحط راسه في الارض فاهم فيزيك فاهم ان الصوت احسن في الصوت منه في يكون منه في الاير ادي الفرق ايه شوفينا التكرر لما نيجي الهيري Light strikes an object made كل اقراء صفحة دي قراءة كمان لو ضرب في جسم هيحصل حاجة للثلاثة يبقى الزوربت يتحول لهيك انا بطاقة لا تفهم لو ضرب في المراية وده مش موضوعنا الانفلكت ينعكس لو ضرب في عدسة وده موضوعنا لان العين فيها عدسات هينكسر يبقى الانفراكشن طيب الانفراكشن depends on الانكسار يعتمد على شيئين وهنا في أربع مسائل في Special Sentence وده ميزة الملخص أطلت إن أحطه لك صفحة في أربع براويز وحاطط جنبهم أربع نقط سوداء يبقى هنا في مسألة مهمة أوي في Special Sentence أول حاجة أعتمد عليها انكسار Refractive Index Compliance is Erasure Refractive index is a ratio between the velocity of light in air اللي هي أعلى حاجة وال velocity of light in the media المسألة دي بروس لو عكس حطيت الـ air تحت الميديا فوق فأنا عاوز أفهمك عشان ما تحكمش مبقاش حفظ الموضوع نحن في الحياة ما بنحبش الانسبكشن الفضول بنحب حاجة سليمة طب يبقى لازم اللي فوق يبقى اكبر دي سؤال هم حطوا الاير فوق لان اسرع سرعه للضوء في الاير في الميديا الاقل يبقى ده السبب الوحيد ده هو ايش فبدا نحكيها طب ليه ما عكسوهاش؟ كان هيبقى كل النتائج عباره عن فراكشن لكن لما اقول الاير 300000 والميديا 150000 يبقى الريفراكتيف اندكس نيجي تمام ده هيطلع اكتر من واحد يبقى ده خليك فاهم ليه بيحطوا الاير فوق لتفادي الكسور عشان تحصل على اكثر من واحد دي اول مساله واسهل مساله طيب نكمل دلوقتي ثاني حاجه يعتمد عليها الانتصار الانترفيس اللي هو السطح اللي هنصطاده فيه هل اصطدامنا بذباب مستوي زي الجبال بتاعي الشباك ده في احتمالين لو الضوء وقع perpendicular خد بالك ده يعنينا ان احنا ما عندناش حاجه مستويه لكن استنى بس عشان نلم باطراف الموضوع ده مش هو ده الاسئله لو perpendicular مش هينكسر بس الحته دي هيتغير فيها الفيلوسيتي لان الريفراكتيف اندكس بتاع الهواء غير الجاذبي وعلى فكره تغير في الفيلوسيتي اذا ريفراكشن يعني ريفراكشن حاجتين تغير في الفيلوسيتي وفي الانجل لكن لو وقع بزاويه هيحصل له Direction. هيغير الفيلوسيتي and direction. يبقى لو وقع متعامد هيغير الفيلوسيتي هذا. لو وقع بزاوية هيغير الفيلوسيتي اللي جاب السالب عندها ويغير كمان الدايركشن. والريفراكشن ليس هو تغير في الدايركشن فقط. Velocity or and direction. ما تعنيناش احنا ما فيش إجاز عندنا احنا عندنا كيرز عندنا لينزز نوع اللينز اللي موجوده جوه عينك بس عارفها كويس قوي باي كونفيك مش باي كونفيك كل في تو لينز اللي جوه عينك مش وان لينز هحكي بعد شويه مفيش لينز واحده جوه عينك اتنين الاثنين باي كونفيك ليه افهمك هما ليه اتنين عشان ما تقعدش تفكر وتفتح وتيجي الموضوع الاخير الكورنيا ربنا خلق الاندكس بتاعها مماثل للاكاسيوما قريب قوي منها فمع بعض بيشتغلوا كعدد هذه العدسه ده دي العدسه الاساسيه دي تلتين قوه العين والعدسه اللي هي عدسه دي بتمثل وان ثيرد يبقى في كام عدد في عينك؟ اثنين. طبعا زي ما قلنا ربنا ما بيديش حد كل حاجه، دي سهل كلها اصلا ودي اضعف، بس دي فكره ما تغيرش كله، انما دي تغير كله، يعني كل حاجه خدت عيب وخدت مين. هنجيبها بعد شويه بس عشان ما حدش يقعد يطلع مين عدد الثانيه وما ركزش في الاولي، اديني قلتها هنقولها بعد شويه. دلوقتي الأشعة المتوازنة انتوا حاطين أحسن مني بتلتقي في نقطة نسميها ال فوكس البؤر، إنما في شعاع واحد بس هيمر في النودال بوينت لا ينكسر، دي النودال بوينت اللي هو النقطة المتوسطة لا يلقى عندها الشعاع آلة انكسار، سنتر بوينت لايت ريت باسنج باي ايت اندر جود ريفراكشن. ما يهمنيش ده، يهمني ان المسافه بين النودل والفوكال بوينت يسموها البعد البعدي اللي هو الفوكال لينث، وهنرمز دي بالعرض. وامنع البعد البعدي هو الذي يحدد والذي يحدد قوة العدسه. ما اتفق في العالم لو عدسه جمعت الاشعه على بعد 1 متر يبقى قوتها 1 متر. حلو؟ الوان ميتر هاتو ميتر. طب مش عاوز غباوة بقى؟ عاوز غباوة. طب اللي تجمع الاشعة على بعد نص متر تبقى اقوى ولا اضعف؟ اقوى طبعا اللي ما تجمعش قوتها كده يبقى اللي بيتجمع اقرب يبقى اقرب، فاللي بيتجمع على بعد النص متر مش قوتها نص متر قوتها 2 دول. يبقى العلاقه طرديه مع الايه؟ اتجمع على مسافه اقل، لكن اقول بقى ده الاطفال يبقى قوتها اكثر اقل يبقى اكثر تبقى طردية ولا عكسية؟ عكسية. ايه بقى؟ ايه بقى؟ احنا لسه بقول كل طلب من الطفل ار كلاسيفايد اي جينيوس. يو ار جينيوس يا غدر يا غدر. يبقى العلاقة عكسية من هنا نفهم المعادلة الثانية. يبقى قوة أي عدسة أنت وستر تساوي واحد على الفوكال لينث، العلاقة عكسية هي واحد على لما تقفل واحد على نص الاثنين تطلع فوق تبقى قوتها 2 دول. يبقى واحد على الفوكال لينث اهم حاجه اكسبريس ان ميتر. هنا بقى لازم يلعب في المساله، اللعبه الوحيده ان هو لازم تبقى معبر عنها بالمتر هو يجيب لك بالسنتي لينث. ما لعبش اللعب المعادله سهله، لما يجيب لك 20 سم بلاش نعمل بقى غباوه ونقول 1 على 20 على 100 يبقى ال 100 دي هتطلع فين؟ فوق. يبقى من الاول لما يجيب لي حاجه بالسم ما اقسمش 1 على المتر، او لو جابها لي بالسم اقسم 100 على سم. قول لي 20 سم ما اقولش 1 على 20 على 100 يبقى ال 100 فوق يبقى 100 على 20. الاول قول يبقى 100 على الجهود بالسم، والمباراه ليست في الحل يا غدر وانما في سرعه الحل. 50 سم قوة العدسة يا غدر ايه؟ 25 سم 10 سم 20 سم 5 فحد يجي يقول لي جالنا مسائل في الفيجن، مسائل ايه؟ دي مسائل في هبل واحد على المتر او 100 على البعد الواقع بالظبط، يعني احنا مخترعين معادله تافهه خاصه بينا. واحد على المتر او 100 على طب 20 100 على 20 ب 10 100 على 10 ب 10 50 100 على 50 ب 2 25 100 على 25 ب 4 يعني وانت بتقرا المساله بقى الحل جه، مش لسه بقى واخدني كالكوليتور ده الثاني وعمال تلعب عليه وتطلع الموبايل، ايه الغباوه دي؟ مسألة ثالثة، مسألة ثالثة، إنه إلى الآية واحد على الفوكال لين واحد على البول جوار يساوي واحد على بعد الجسم والأوبجيكتيستر زائد واحد على الإيمج ديستر بعد الصور واحد على البعد البؤري يساوي واحد على بعد الجسم يعني واحد على بعد الصور. طب من أول الصور يفضل طب أنا بقول إذا كليك فارز آي يساوي واحد على فوكال لين ممكن تستنتجي استنتاج تاني يبتلك يساوي واحد على الفوق واحد على الفوق يساوي واحد على الأوبجيك يعني واحد على الإيمج يبقى تبتلك باور يساوي واحد على الأوبجيك يعني واحد على ما يمكن التعبير عن قوة أي عدسة في العالم بطريقتين طريقة فيها عدد واحد واحد على الفوق الإيمج وطريقة فيها عددين واحد على الأوبجيك يعني واحد على الإيمج والمباراة في سرعة الحل لازم أهم حاجة يبقى كله بالميتر هو عمره ما هيديني كله بالميتر هيديني بعضهم بالميتر وبعضهم بال سنتي مش هنوحد رقمات الغباوة دي مش حواس اللي ادولك بالمتر تقسم واحد على المتر ادولك بالسنتي 100 على السنتي قاعدة عامة والمباراة بسرعة الحل وهديك مسألة فيها شوية متر وشوية سنتي Provided, وانا بتكلم انت بتقال Provided the object distance is 1 meter and the image distance is 20 centimeters ان واحد على واحد بواحد 100 على 20 بخمسة واحد على خمسة بقى 6 يقول كده واحد Provided the object distance is 2 meters بسرعة 2 meters and the image 10 centimeters عشر نص ده اللي يتم بس واحد على اثنين فضع احمر ودي على عشرة وعشرة عشرة نص قوي عشرة نص عزة لا انا عايز اقول بقى دي يا تصديق احلى انت ما حدش تصديق على ايه بص معايا النودل بوينت بتاعت العين بتبعد عن الريتينا رقم تحفظه صم 15 ملي متر مش صم ملي متر صم بنص يعني افهم دائما ابدا الصوره لازم تتكون فين؟ الريتينا يبقى بعد الصوره في العين رقم ثابت معروف وهو 15 ملي متر يبقى ده مش هيديهولك كاتبه قبل كده الصفحه اللي قبلها طيب تعال احسب قوه عين فهو قلنا ممكن حساب الدكتور كوارد من حالتين واحد على الفوكال لينث هشيلها دي مش عاوزها دي او واحد على الاوبجكت يعني واحد على الاوبجكت عاوز قوه عين تنظر في المال نهائي تبقى ريستنج اي عين تريحها كده وتبص بعيد يبقى الاوبجكت في المال نهائي واحد على المال نهائي تساوي صح واحد على مانا هبتك الإيمج ده معروف هنا 15 ملي يبقى 15 لازم المتر على 1000 يبقى هو حط كام 1000 على 15 تساوي تقريبا 67 يبقى قوة العين لما تنظر في المانا النهاية كام 67 ده هتوصلها لجهة طويلة سهلة الريستنج اي لما العين تريح تحصل لما الفلس تريح يحصل نكسة 67 يبقى العين المريحة لما تريح تبقى قوتها كده ودلوقتي انت حفظتك الرقم ده في اي مسألة في العين ثابت وهو ما بيتغيرش تبالي بعد الصورة في العين 15 ملي يبقى حاصل قسمة 1000 ولازم في المتر المتر 1000 مليمتر عشان ما حطيتش 100 هنا حطيت 1000 على المتر طب يبقى حط 100 الملي حط 1000 على 15 67 خد بالك من المسألة اللي بعدها شخص يقرأ كتاب يبقى ده الأوبجكت على بعد 25 سم يبقى ده كام بقى؟ 125 بكام؟ 4 قوة عينه كام؟ 4 زائد 67 73 فهو تملي بعد الصورة ثابت يا مصر اللي هو 15 ملي متر. 1000 على 15 بكام؟ مش هنعمل الاستعاج، مش كل مرة نعيدها من الأول. خلاص انت فهمت القيمة دي ثابتة 67. لما تقسم 1000 على 15 بتطلع 67. تضيف عليها بقى كده، ما هو احنا على بعض الصورة تملي هيطلع 67 في العيد، تملي هيطلع 67. فاضل بقى رقم كده، انا ببص على جسمي انا متر، يبقى قوة عيني كام دلوقتي؟ 68. ما هو واحد على واحد، ده الاوبجي واحد على واحد بواحد زائد 67. ببص على جسمي انا 50 سم، مش بحق. لا بصوا دي حاجة، يعني النهاردة دي حاجة مش طبيعية. ايه اللي ايه حاصل؟ قوة العدسة واحد على بعد على الاوبج ديستانس بلس 1 على الايمج ديستانس. الايمج في العين بعد الجسم، صورة في العين ثابت، لان الصورة لازم تتكون على الريتنا اللي هي بتبعد كام عن نظر بوينت؟ 15 ملم. لازم تبقى من المتر، يبقى 1000 على 15 8 هتطلع كام؟ مش هنحسبها بقى، تكون عربية كل مرة هنحسبها. خلاص واحد على الايمج تملي في العين بيطلع 67. طب انت مش هتعرف قوه العدسه، واحد على الايمج زائد واحد على الاوبجكت، ولو ناقص تحسب حاجه واحده، واحد على الايمج 67، واحد على الايمج 67، واحد على الايمج 67، تضيفها على زائد واحد على الاوبجكت، يبقى انت بتحسب واحده بس. ايه الكلام ده؟ عين بتنظر على بعد 2 متر. 67 ونص، واحد على 2 بنص، مع 67. عين بتنظر لجسم يابا ب 10 سم. عين بتنظر على بعد 25 سم. انا مش عاوز انتوا تقولوا ده مثال صعب. انتوا بتسيروا المسألة يبقى الحل زي ما بحاول اخليكم دي فرونت على الباقي. التانيين هيحلوا، احنا بنقرا الجوده. تاني قوة العدسة وعليه قوة العين يعبر عنها في الفيزيك بطريقتين، طريقة سهلة، واحد على البؤر والبؤر بالنسبة، العدد واحد. دي أسهل نوع المسائل. أول مسألة أصعب طريقة اللي هي المسألة التانية. واحد على الأوبجكت، لأن واحد على الإيمج لازم يميت. إذا طبق بقى العين القيمة دي تملي ثابت ومقدارها، ده خلاص دي ما تحسبهاش. التملي بسرعة على الرسم 15 ملي. يبقى بتيجي تبقى 4 5 6 7 6. نروح نقول لك الكتف بقى، الكتف على الولد دي. نجيب الكتف ونضيفه على 67. الكتف يعمل 10 سم يبقى 100 على 10 ب 10 77. كتف 50 سم 100 على 50 ب 2 مع 67 يبقى 69. طيب عشان انا زعلتكم، مين مكسوف ومش فاهم ولا مش فاهم؟ اشرحها تاني. مين ياكل ويقول ان انا مش فاهم؟ لا وكانت حتى لو لازم يتكلم عليها حتى المشروع. يعني لو حطيت حاجه على بعد انسان مش شايفها، لكن لازم تعيش منها مش شوفها. ده مش نشوفها. طيب مسألة رابعة والأخيرة بقى، أصعب مسائل، أصعب مسألة على الإطلاق. بقول لك إيه؟ حاجة هبلة أكيد يعني. نمشي عم. المسألة الأخيرة، هي الرابعة الأخيرة. يقول لك الإيمج بيستا على الاوبجكت ديستانس تساوي الايمج لينث، ولها حساب في الجزء الاولى على الاوبجكت لينث. معايا يعني؟ عارف انت او ده نفس ده الاوبجكت وده هنا الايمج. طول الجسم على طول الصورة يساوي بعد الجسم على بعد الصورة. لا بس انا اتمنى على يعني انا ده ادرك على الجسم، بس يعني على الاقل انا بتتكلم عشان تقتنع. طول الجسم على طول الصورة يساوي بعد الجسم على الورق. المسألة خد بالك أهم حاجة فيها إنك لو حطيت الإيمج هنا فوق يبقى لازم هنا الإيمج فوق. يعني تبقى صح بتعكسه الاثنين، يا إيمج على أوبجيكت أو الإيمج على أوبجيكت أو أوبجيكت على إيمج يبقى لازم الناحية التانية أوبجيكت على إيمج. دي مفهومة ولا صعبة؟ يعني المسألة جزء خلاص لازم لو حطيت الصورة فوق يبقى الصورة الناحية التانية فوق. إيه؟ بس لو حطيت بدأت من الجسم يبقى الناحية التانية دي إيه؟ طبعا مفهوم المسألة دي هتيجي إزاي؟ إنه المسألة دي هيجيب لك ثلاثة ويقول لك هات الرابع. أيا كان الرابع. مفهوم المسألة دي تتحل إزاي؟ بكروس مالتيبليكيشن. لأن الأغبياء اللي هم في السيستم بتاعي مش لماي ستودنت. ماي ستودنت ما عندوش كروس مالتيبليكيشن. ده هياخد وقت. روح يوحد مقامات السنتي خليه كله سنتي مش فضيل الكلام ده. ما في نقطة سهلة وذكية جدا. الطالب عنده كبرى. هيومن كالكوليتور. معنى المعادلة دي حاجة واحدة. إن العلاقة بين بعد الصورة وبعد الجسم هو نفس العلاقة بين كل الصورة وكل الجسم. فأنت من أول رقمين هتعرف العلاقة دي. وأجيب إكزامبل. الجسم يبعد 10 متر الصورة ب 7 متر. يبقى إيه ده؟ الجسم قد الصورة كم مرة؟ هو نفسها العلاقة بالليل. فلو قال لي الجسم فوق 50 سنتي يبقى الصورة بره العشر. 5 سنتي من غير كتلة بالجسم. انت من أول رقمين هتجيب العلاقة. حتى لو بتجيب بعضها بالمتر وبعضها بالمتر. اديني أول علاقة. الجسم يبعد مترين اعتبر نص متر. وانا بقول حليت نص متر. يبقى لو قلت ان الجسم طوله 12 سنتي يبقى الايمج 3 سنتي. ايه؟ من غير ما الواحد قال فيها سنتي ومن غير ما نعمل كروس مالتيبليكيشن. وانا يوم ان ماي سيستم ان انت لا واخد كالكوليتر ولا تمسك قلم. انت وانت بتقرا المساله حل في دماغك وتختاره. دي شطاره. ده الناس الجينيا. مش لسه الواحد سنتي مع متر ونعمل كوست مالتيبليكيشن وكالكوليتر ساعات تحت غلط. العلاقه بين الصوره والكتف في دي الشخص هو نفس العلاقه بين الصوره والكتف في الناس. وادي مساله وراها في صوره الحال. وانا بقول اول عددين عرفت العلاقه. الأوبجكت يبعد 2 متر والإيمج 20 سم أو مفيش حسابة على 1 متر من السطح. عرفت العلاقة؟ 10. طيب لو طول الجسم 100 سم يبقى الكل الجسم بعت الصورة كام مرة؟ عشرة بتعمل الرقمين اللي جيت عليهم في العلاقة. هو يسأل العلاقة بين الاثنين. ومن غير ما توحد حاجة في واحد. وانا جمعت لك كوتش في صفحة واحدة. وهجيب لك مسائل مرة الثانية عشان تتمرن. اقرا الكلام مرة. أول سؤال نظري بإذن الله ما هاش باي. Protective mechanism of the eye. نظري فقط. اللي بنقولها بالبلدي ناس بالفطرة بتقول العين عليها عقل. ده مهم. هو ده البروتكتيف ميكانيزم. ليه؟ أنا فاهمك اللي مش كاتب لأن العين هي جزء من البرين اقتضت الظروف وضعه خارج المستقبل. وعندي كذا دليل أول اثنين بس عشان ما ضاعش وقت. إن الآب كاسيومر كما سيرو سبان فيوز. يحط كنير كما تراك لو قطعته بالظبط ريجنريت. نفس الخلايا بتاعت الريتنا زي بتاعت البريك. فعشان كده ربنا حاططها بره وحاططها ست حاجات. ليه بقول ده نظري بس؟ إنه في أسئلة أهم بكتير مش ممكن نضاع سؤال 100%. يعني عاوز يبقى المفتاح المتساهل جدا مع الطرف. الخمس الذات الورانيين محميين في البولي اوربت. العين دي مش متعلقه ورا. بغطانا السفلي. والسفلي الامامي محمي بالايلين. مش كده عاوز تحفظ واحد مع اثنين حاططهم في العينتين وتلويهم بنفس اللون في البيت. عاوز اخد اربعه مع خمسه وجمعهم لك مع بعض. غلط الايلين. خمسه تنحط بنائي بس لا بداية في النحاس بس تبشي عليه. طب أربعة شميلها في أيونة أخرى Types of Closure يعني ترمش يحصل Reflection Protective لنتيجة لتكتايل اللمس أوبتيك الرؤية أو أوديتوري. فالتايل قلناها بكده لو لمست القرنية بقصنا قلناها وتقبل كما ايه؟ للشين. وهذا بيتست الانتجريتي بتاع اهم عصبية السنسوي نيرف اللي هو تراي جنرال والموتور نيرف اللي هو فاشي. لو انا لمست العين ما قفلتش ولا عين فيهم يبقى انا ما حسيتش يبقى اللي مقطوع تراي جنرال مش حاجة. لكن لمست عين قفلت واحدة بس يبقى حسيت الفيشل ده استجاب ده ما استجابش يبقى المقطوع الفيشل بتاع العين التي لم تظهر. يعني ده يسبب الانتربريتيشن ما قفلتش ولا عين ليه؟ ما حسيتش يبقى قفلت عين يبقى حسيت يبقى الفيشل بتاع العين ما قفلتش ولا باي. اوكي كلنا عارفين في الحياه يقول لك كده وانت مسافر لا تستخدم الضوء المظلم. Don't use the high beam. يقول high beam ضوء العالي يعني. لأنك لما بتدي واحد وهو سايق ضوء جامد في عينه مش كفاية إن يعمل بيبل جوستكشن. بيضطر كمان يهبط عليه كفاية كارثة. خلاص؟ فده يسموه هذا ريفلكس يسموه دازل ريفلكس. دازل. لو بينبهونا ليه في الطرق السريعة. لا تستخدم ضوء النور. طب تيجي ال لينيس ريفلكس. أنت ماشي في الشارع عايز تلعب كورة. فجأة الكرة جاية صوت وش لازم تروح قبل عينيك لازم تكون من ايه في الجيش ساعات حتى بيديك تعمل كده يعني ما يكفيش بيديك بيديك واشتغلوك بون يعني خلاص؟ حاجات في الحياة بس ده بيجي سؤال زي ده انه بسيط خالص لازم قبل من ايه لو حتى صوت انفجار قنبلة انفجرت يبقى انت متوقع بعدها ايه شظايا اللي كل الناس لو حصل انفجار لا هتستغرب من عينيه انه بيحمي العين من اي حاجه جايه بس لازم صوت قوي مش لازم عمليه يبقى وديتر تمام. طيب فانت بتقفل عينك عشان خاطر تغسل الازازه اللي هي القرنيه وتفتحها من 10 ل 12 مره وبسرعه فائقه اصبحت متاكد بالشارج عشان كده لا تظهر المكسوره بقت ورجعت لان في ظاهره في الافتر الشارج فانت انت متخيل انك فاتح عينك على طول معناها تعالى ناخدها بتصوير بسيط تتقفل وتفتح السرعه الفائقه السرعه الفائقه دي اقل من الافتر الشارج فانت الانطباع بالصوره موجوده الصوره رجعت تاني عشان كده انت شايفها مشتركه ظاهره الافتر بالشخص تتساهم كمان تكتاي وكل شباب بتخبط عينك تظهر اسود يبقى هتلبس. طيب نيجي فولنتري تحتاج كانت اراديه رايح بيكوكوا على الميكروفون ده انت فولنتري انت عارف most of the impact received by the central nervous system are discarded as being unimportant. فانت بتساهم في الانهبيشن عشان تركز في فكره الدماغ الاكثر. تعالى واحده بتجيله فكره كده في مغمض عينه وبيفكر صح ليه؟ لان انت عارف انك عشان فارم اتنشن تزيد التي ان اس بيعمل ايه؟ قلنا ظاهره في الانهبيشن اهم بينهبت موست اوف امباكت ويركز حاجه واحده. فانت بتساعده بغلط عينك. عاوزك تكتب جنبها ان الظلام يساعد على جلاء الفكره. الظلام يساعد على جلاء الفكر صح؟ لأن لما الواحد يفكر كده يجيله فكرة عاوز يركز فيها قوي يساعد الموقف ان هو يمنع يقطع الفيجوال انبوت. فالموقف بينهبط الحاجات التانية عشان يركز. انت بتشيله مجموعة من الانبوت عشان تساعده اصلا ان الظلام يساعد على جلاء الفكر. نيجي بلطي وين كيد يعني تغني وشيلة أدب الغن والغن فرش يعني معظم الناس يعرف من عرش ليه يرمز بالشمال أصلا يعني مين أصلا من عرش ليه يوجري بيه صح شمال الشيطان صح وريني كده لا نوبة كده حلو. نيجي بفاروس تاس بفاروس باللغة يعني آيل يبقى استاذ في الايد وده بيحدث لما يدخل شعره او رمله جوه عينك. فلو استمر العين الرمش طالع نازل هياخدها ويجرح فيها العين. عشان كده بيدخل حاجه في عينك انت بتعمل المنظر اللي انا عامله دلوقتي اللي هو بريفارو استاذ عشان تبروتكت العين الحاجه دي ما تتحركش لحد ما تشيلها. طيب نيجي نمره خمسه لوحدها تبقى تير فيلم. تير فيلم يبقى خمس حاجات بروتكتد. نحفظ الانتيرو تو الوان انتيرو وان سير بالايليد البوستيرو تو سير بالبوني اوردن حفظوا مع بعض. كروجر ذا ايليد وانت نايم وكروجر ايليد في اغراض اخرى حفظوا مع بعض 4 و5 ولوحدها كتير فيلم. ده سؤال يبقى هديه بيحصل كل كذا عكس مره يعني صعب. نيجي الايليد قراءه. الايليد معمول من 4 لاير قدام خالص في السكين من ورا مبطن بالكونجنكتايف في الماسل اللي هي الاوربيكولاريس سكيراي عارفينها. وفي حاجه مهمه قوي اسمها الطاس حاجه جامده كده عشان خاطر لما الاي دي يقفل ويفتح يبقى شكله زي الجراش كده. ليه الجراش ما بيقفلوش في حته قماش؟ القماشه دي ما بتعملش نظرة وحش. فاحنا الطاس اهو ده الاي دي في حاجة جامدة هنا اهي بتخلي الايليد ينزل ويطلع حتة واحدة يبقى شكله جميل ما هواش طري كده وزايد. طب في عضلتين بيرفعوا الايليد بيتحدوا الايام قالولنا واحدة اللي هي بتاعة السمباتات مودرز ماسل وفي واحدة سوماتيك كيليتن اللي هي اليوميتر بالفبري سوبريوريز. كلام سلي روحك بس انا وعدتكم ان الدياجرام يبقى كامل يعني مش هنختار حاجة مهمة وحاجة مش مهمة. نيجي الفانكشنز والاي دي. لو قلنا لما بيجي ضوء كتير لعينك لا تكتفي بالتليفون سكشن لكن بتقفل الاي دي صح. فالاي دي بيساعد في ريجوليشن اوف لايت انترينج ذا اي. كورة رايحة ناحية وشك بتقفل الاي دي يبقى بروتكشن. وبعدين بيوزع الاي التير ديستريبيوشن اوف تير. افضل الصفحة من فضلك الصفحة من قبل الأخيرة. لكن الأبريتس أن تير قراءة أيوة واحد حفظ هاي كلها يعني مفيش غير سؤال واحد تعبان لحد دلوقتي بروتكت الميكانيزم مش حاضر يا لكن الجلاد خدناها في سنة أولى وخدتوها في الأناتومي سبلاي والبيشن نعم التير كمل بلازما هيدروتونيك كانت 7.4 pH less than. Refractive index زي المية 1.33. معلومات تنفع عند الشوفة.